بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نذكر درس الشهري إن شاء الله بعد المغرب في سنن أبي داود اليوم إن شاء الله الثلاثاء، وغدا الأربعاء درس شهرية بعد المغرب بعد العشاء. نعم سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به يوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به يوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني الإنس الذين يعبدون الجن، فالإنس يعبدون الجن، فإذا نزل أحدهم في وادي في البرية مخيف استعاذ بسيدي، قال أعوذ بسيدي هذا الوادي من شر سفهاء قومه، هذا شرك، لأن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. نعم. أحسن الله إليكم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي ثم يقول يا معشر الجن، وسياق الكلام يدل على المحذوف. ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم، كقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا يعني إضلال، لما رأى الجن الإنس يستعذون بهم زادوهم إضلالا وزادوهم خيفة، جعلهم يخافون منهم حتى يستمروا في عبادتهم، أسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. والله تعالى يناديهم يوم القيامة ويوم يحشرهم جميعا، يعني يجمعهم الحشر والجمع، ثم يقول ويوم يحشرهم جميعا فيقول: أأنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، كما في الآية الأخرى. هنا في الآية يقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني من إضلالهم وإغوائهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني كل واحد استمتع بالآخر استمتع الجن بالإنس واستمتع الإنس بالجن، استمتع الإنس بالجن في صد سفهائهم عنهم بزعمهم، ويستمتع الجن بالإنس في بإغوائهم وإضلالهم وعبادتهم لهم من دون الله. نعم أحسن الله عليكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أضللتم منهم كثيرا، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا، يعني أضلوهم بأن خافوهم وجعلوهم يحتاجون إليهم بزعمهم في دفع السفهاء، في رد سفهائهم عنهم، هذا من إغوائهم لهم فأغووهم واستمروا في إخافتهم لهم. نعم. أحسن الله عليكم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن في هذه الآية قال استكثرتم من أهل النار يوم القيامة، فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. يعني الجن أمرتهم بأن يستعذوا بهم وبأن يعبدهم من دون الله، فاستجاب لهم الإنس وعبدهم من دون الله. نعم. وقال محمد بن كعب في قوله ربنا استمتع بعضنا ببعض قال الصحابة في الدنيا. الصحابة اصطحابهما. قال الصحابة في الدنيا. نعم. وقال ابن جريج صاحبة يعني تكون لهذا سبب، يعني صحابة العلاقة التي بينهم، يعني العلاقة التي بينهم، فالعلاقة بين الإنس والجن، فالإنس العلاقة يعبدون الجن ويستعذون بهم، والجن يفتخرون بعبادة الإنس لهم ويرون لهم السيادة والقوة والمكانة عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ابن جريج كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة. وقال ابن جريج كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة. وفي لفظ بسيدي هذا الوادي، ينزل بالوادي المخيف فيستعيذ بسيدهم وكبيرهم من شر سفهاء قومه فيعيذونهم، فلما رأى الجن ذلك انتفخوا وتكبروا وقالوا سدنا ما سدنا الجن وملكنا الإنس. نعم. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم فيقولون قد سدنا الإنس والجن. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال السدي يعني الموت، قال النار مثواكم أي مأواكم. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال السدي يعني الموت، قال النار مثواكم أي مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم، خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا مخلدا إلا ما شاء الله. قال بعضهم يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم هذا رد إلى مدة الدنيا، وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها عند قوله تعالى في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم هذه الآية دليل على أن الشرك محبط للأعمال، وأن المشركين مخلدون في النار، ولهذا قال النار مثواكم، مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم. يعني النار مقركم إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء يعود إلى مدة مقامهم في الدنيا ومدة مقامهم في البرزخ ومدة مقامهم في الموقف قبل أن ندخل النار، ثم بعد ذلك خلدوا خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما سبق دخولهم النار وهو مدة مقامهم في الدنيا ومدة مقامهم في البرزخ ومدة الموقف في وقوف القيامة. إلا ما شاء الله إن ربك عليم حكيم. نعم. فالله سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده وبما يصلحهم، وعليم بما نصحهم لغرس الهداية فيوفقهم وبمن لا يصلح فيأخذ له ما له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. في هذا دليل على أن العابدون والمعبودون في الدنيا يحصل بينهم محاورة بين القيامة في يوم القيامة زيادة في حسرتهم، ويتحسرون ولا ينفع، ويتبرع التابعون المتبوعين ولا ينفعهم ذلك. ولهذا قال الله لهم قال النار مثواكم خالدين فيها جميعا، العابدون والمعبودون كلهم، الجن والإنس، العابد والمعبود كلهم مثواهم النار ومقرهم النار لما ماتوا على الشرك والعياذ بالله. فالإنس أشركوا بالله وعبدوا من دون الله، والجن أقروهم على شركهم وأضلوهم كما قال الله تعالى في الآية الأخرى فكبكبوا فيها هم الغاوون، فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ساووهم بهم في العبادة لا في الخلق والرزق، هم مقلون بأن الله هو خلق الرازق. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة يعني رجع في الدنيا فنكون من المؤمنين، لكن آيات ما في رجعة. نعم أحسن الله عليكم. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. لا شك لا أحد من خلقه يحكم على الله ولا ينزلهم جنة، فالله تعالى هو الذي يحكم بينهم كما أنه سبحانه يحكم بينهم بشرعه في الدنيا بما أنزله على أنبيائه ورسله من الوحي والكتب، وكذلك يحكم بينهم بقضائه وقدره فيما يقدر عليهم من الأقدار، كذلك يحكم عليهم بنفسه سبحانه بجزائهم يوم القيامة وينزلهم الجنة وينزلهم النار بمقتضى أعمالهم وما قدره عليهم، والله حكيم عليم. هو سبحانه حكم العدل لا يجور ولا يظلم أحدا. نعم أحسن الله إليكم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال سعيد عن قتادة في تفسيرها إنما يولي الله الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث ما كان، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. واختاره ابن جرير. نعم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. نعم. وقال معمر عن قتادة في تفسير الآية يولي الله بعض الظالمين بعضا في النار يتبع بعضهم بعضا. وقال مالك بن دينار قرأت في الزبور إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا، وذلك في كتاب الله قول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقيل وقال مالك بن دينار لا قبله وقيل أحسن عليكم. وقال معمر عن قتادة في تفسير الآية يولي الله بعض الظالمين بعضا في النار يتبع بعضهم بعضا، ولا مانع مشوا الله للأمرين والله. وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا وكذلك يولي بعضهم فالمؤمن يتولى المؤمن والكافر يتولى الكافر وكذلك الظلمة يولي بعضهم بعضا ويتولى بعضا في النار. نعم أحسن الله عليكم. وقال مالك بن دينار قرأت في الزبور إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا وذلك في كتاب الله قول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا قال ظالم الجن وظالم الإنس وقرأ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وقال ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من أعان ظالما سلطه الله عليه. وهذا حديث غريب. وقال بعض الشعراء وما من يد إلا يد الله فوق إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي. ومعنى الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. ومعنى الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. الله تعالى هو الحكم البالغ. كما ولى هذه الطائفة من الإنس وسلط عليهم هذه الطائفة من الجن يعبدونهم من دون الله كذلك الله تعالى يولي بعض الظالمين ببعض ينتقم من بعضهم ببعض يسلط بعضهم على بعض ثم ينتقم الله من الظالم. ما من ظالم إلا سبلى بظالم ثم ينتقم الله من الظالم سلط الله الظالم على الظالم ثم ينتقم الله من الظالم الثاني. نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. الحديث الذي مر من أعان ظالما سلطه الله عليه قال في الحاشية باطل ذكره السخاوي في المقاصد وقال أخرجه ابن عساكر في تاريخه من أعان باطلا سلط ظالما سلطه الله عليه. نعم أحسن الله. ذكر السند هنا قال أخرج روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مرفوعا قال هنا في الحاشية باطل ذكره السخاوي في المقاصد وقال أخرجه ابن عساكر في تاريخه من جهة الحسن بن علي بن زكريا عن سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي به قال وابن زكريا هو العدوي متهم بالوضع فهو آفته وذكره الديلمي بلا سند عن ابن مسعود وبالجملة فمعناه صحيح. من عن ظالم سلطه الله عليه. نعم بسم الله معناه صحيح. من يقول هذا السخاوي أحسن الله عليكم في المقاصد الحسنة. من عن ظالما سلطه الله عليه قول السخاوي في معنى صحيح في نظر والحديث باطل حتى المعنى ليس بسليم قد يسلط عليه وقد لا يسلط عليه قد يعين الظالم ويسلط عليه وقد لا يسلط عليه لكن الجزاء في الآخرة. نعم شيخ الألباني يقول إسناده موضوع طيب ومعناه غير صحيح ليس كما قال السخاوي إنه معنى صحيح. ما كل ظالم يبلى ما كل ظالم يسلط عليه من ظالم يسلط عليه قد يسلط عليه وقد لا يسلط عليه. نعم أحسن الله عليكم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وهذا أيضا مما يقرع الله به كافر الجن والإنس يوم القيامة، حيث يسألهم وهو أعلم هل بلغتهم الرسل رسالاته. وهذا استفهام تقرير: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل، كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. أحسن الله إليكم، يعني جمع نذير، من الجن من الإنس الرسل، والجن نذر ينذرونهم، كما قال الله تعالى في سورة الأحقاف: وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يكون الرسل فيهم إيش؟ الرسل في الإنس، والجن فيهم نذر. يا معشر الجن، ألم يأتكم رسل منكم، يعني من بعضكم وهم الإنس. وقال آخر من العلم: الجن فيهم رسل أيضا. ذهب بعض العلماء صحيح مزاحم وجماعة إلى أن الجن فيهم رسل. قال شيخنا وهو قول قوي، لأن هذا فيه زيادة إنذار وإعذار لهم، ولكن الأقرب والله أعلم أن أقرب قول الجمهور أن الرسل من الإنس فقط. وما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول وإلا من أهل القرى إيش وما قل هذه سبيل يدعو الله على وسلم ونتمنى اسم الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فسمهم رجال وقسمهم من أهل القرى. ومن قال أن الجن فيهم رجل قال الجن يسمون رجال، فأنه قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، والجن لهم قرى أيضا. لكن الأقرب قول الجمهور أن الجن أن الرسل من الإنس. وهذا الخلاف إنما هو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بالإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس وإلى العرب والعجم، هذا ما في إشكال. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس وإلى العرب والعجم، هذا ما في إشكال. لكن الخلاف في من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك رسل للجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس هناك رسل من الجن وإنما الرسل من الإنس؟ خلاف الجمهور على أن الجن على أن الرسل من الإنس، والجن فيهم نذر ينذرون فقط. والقول الآخر أن الجن فيهم أيضا الرسل، والآخر قول الجمهور. وهذا مثل خلاف قوله تعالى في قوله: وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ومن كل تأكل، قال تستخرجون من حلة ومن كل تستخرجون إيش حلة تلبسونها ومن كل تستخرجون وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا من حجاج ومن كل تأكل الأحمر طريا وتستخرجون حلة تلبسونها. قال جمع من العلم إن الحلية إنما تؤخذ من الماء المالح وليس والعذب ليس فيه شيء، ما في حلية. وقال آخرون أيضا كذلك يؤخذ من الحلية، يؤخذ من الحلو والأنهار فيها حلية، وهو ظاهر الآية آية فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا من حجاج ومن كل تأكلون اللحم طريا ومن كل من المالح والحلو تأكلون اللحم طريا وتسرجون حتى المسؤولة. فهذا الخلاف مثل الخلاف هذا. نعم أحسن الماس، وقد تكون أغلى، قد تكون نعم حتى اللؤلؤ ذكرنا يستخرج من النهار وكذلك اللؤلؤ. نعم في الخلاف. نعم أحسن الله عليكم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة، وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة. الحافظ رحمه الله يرى ما يراه الجمهور أن الجن ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر. نعم.

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك، وأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا، أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا وهلكوا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم للمعجزات، لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها، وشهدوا على أنفسهم، أي يوم القيامة، أنهم كانوا كافرين، أي في الدنيا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، هكذا في يوم القيامة يقرون ويعترفون، شهدوا على أنفسهم وأقروا لله، فالله تعالى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيحمده أهل الجنة ويحمده أيضا أهل النار، يعترفون بأنهم مقرون وأنهم تركوا الحق على عمد وعلى بصيرة. فلله الحمد رب السماوات والأرض ورب العالمين، ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال تعالى في آخر سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل هذا من الصنفين، من أهل الجنة ومن أهل النار. نعم، أحسن الله إليكم. لما اقترح الكفار أن يكون الرسل من الملائكة، ذكر العلماء أن الحكمة في إرسالهم من البشر حتى يكونوا من جنسهم. إيش؟ لما اقتراح الكفار أن يكون الرسل من الملائكة. نعم، لكن على القول بأن الجن ليس فيهم رسل، يكون أرسل إليهم رسل من غير جنسهم. يعني تقول هذا من المرجحات، مرجحات قول الجمهور. القول الثاني من جنسهم، يكون من جنسهم، أقول يرسل الله من جنسهم. يكون من جنسهم، وإذا كان وعلى القول بأنهم تبع فهم يرون الإنس ويشاهدونهم ويتصورون بالصور، أعطاهم الله القدرة على التصور، فليسوا ما في غرابة، ليسوا مثل الملائكة. لو يأتيهم ملك، الملك يخالف البشر، لكن الجن لهم صلة بالإنس ويتصورون ويأتون على صور الإنس. نعم، أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك. هنا الشيخ الشنقيطي عند قوله تعالى: وتستخرجون حلية تلبسونها، قال: دليل قرآني واضح على بطلان دعوى من ادعى من العلماء أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر الملحي خاصة والمالح خاصة. واضح، والآية صريحة، آية فاطر: ومن كل يعني من الملح تأكل اللحم طريا وتستخرج الحلية تلبسونها. طيب، وفي الرسل مش قال الشيخ في الجن هل فيهم رسل؟ هل وش ترجيحه؟ أنا يأتيكم رسل، مش ترجيح الشيخ هنا؟ فهل رجح قول الجمهور؟ ما طلعت عليه قول الجمهور، قول قوي، وهذا الخلاف إنما قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما نبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في أنه مرسل إلى الجن والإنس وإلى العرب والعجم، هذا ما في خلاف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الخلاف في الأمم السابقة، هل في الجن رسل أو لا؟ قال الشيخ قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل فيبلغونه إلى قومهم. ويشهد لهذا أن الله ذكر أنهم منذرون لقومهم في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال بعض العلماء رسل منكم أي من مجموعكم الصادق أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس، لأنه لا رسل من الجن. ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادا بعضه، كقوله وجعل القمر فيهن نورا، وقوله فكذبوه فعقروها، مع أن العاقر واحد منهم كما بينه بقوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. واعلم أن ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أجلاء العلماء في تفسير هذه الآية من أن قوله يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يراد به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبير لا يجوز القول به، لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى. لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب بقوله وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعا بقوله ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان، فقصره على الملح مناقض للآية صريحا كما ترى. أما الرسل يرجح قول مذهب الجمهور. شو القرطبي؟ ما قال عن الأمرين البحرين والرسل؟ كلم القرطبي عليها. القرطبي قال قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم، أي يوم نحشرهم نقول لهم ألم يأتكم رسل، فحذف فيعترفون بما فيه افتضاحهم ومعناكم في الخلق والتكليف. ومعنى منكم منكم لعلها في الخلق والتكليف والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يخاطب ويعقل قال منكم، وإن كانت الرسل من الإنس وغلب الإنس في الخطاب كما يغلب وغلب الإنس في المخاطب في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث. وقال ابن عباس رسل الجن هم الذين بلغوا قومهم ما سمعوه من الوحي كما قال ولوا إلى قومهم منذرين. وقال مقاتل والضحاك أرسل الله رسلا في الجن كما أرسل من الإنس. وقال مجاهد الرسل من الإنس والنذر من الجن، ثم قرأ إلى قومهم منذرين، وهو معنى قول ابن عباس وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في الأحقاف. يعني رجح ما رجح الجمهور. طيب في البحران وفي البحرين تسلم عندك جاهز ذكر قرطبي في استخراج الحلية من البحرين رجح ماذا قال؟ ذكر أحسن الله إليكم يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. ها؟ القرطبي يخرج منهم اللؤلؤ، نعم في التنزيل يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان أي من أحدهما. وإنما يخرج يخرج من أحد وإنما يخرج من الملح دون العذب، فكذلك الرسل من الإنس دون الجن. فمعنى منكم أي من أحدكم، وكان هذا جائزا لأن ذكرهما سبق. يعني يقول مثل ما قال الحافظ مثل ما رجع كانوا غفلوا عن قوله ومن كل تأكلون لحما صريا من الصريحة. نعم البغويش كان هذا يعني المفسرون يتناقلون ينقل بعضهم بعض. تأولها نعم سم كم سم الله لك الحافظ. أن الحاصل الراجح في أن الجن ليس فيهم رسل قول الجمهور، والقول الثاني له وجاهته، واستخراج الحلية من الصواب استخراجه من الملح والعذب جميعا. نعم هذا الصواب. نعم هذا القول الثاني. نعم شيخ الإسلام أيضا يرى أن الرسل من الجن أم من الإنس. نعم الجمهور. نعم السعدي كذلك شيخنا من يقول من البحر الملح والعذب سواء. شيخ سعد وعليكم الراجح يا شيخ من الرسل من الجن. الراجح أن الرسل من الإنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والجن فيهم نذر لأن الآية صريحة فولوا إلى قومهم منذرين. لو كان فيهم رسل كان يأتي في بعض الآيات أن الله أرسل إليهم رسلا ولم يأتي، إنما جاء فيها أنه نذر. نعم هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ذكرتم أن الشيخ بن باز يرى أن فيهم رسل، يعني كانوا يميل لهذا. نعم يمين قول قوي. نعم اي نعم يعني يرى قول يعني يميل اليه. نعم نعم ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. يقول تعالى ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون، أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم. يقول تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم، كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، والآيات في هذا كثيرة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله ويحتمل قوله تعالى بظلم وجهين، أحدهما ذلك من أجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه. ذلك من أجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون. ويقول إن لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله عليهم ينذرهم عذاب الله يوم معادهم، ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. والوجه الثاني أن ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يقول لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك، والله غير ظلام لعبيده. يقول تعالى والوجه الثاني أن ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يقول لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك، والله غير ظلام لعبيده. ثم شرع يرجح الوجه الأول ولا شك أنه أقوى، والله أعلم. يعني القول الأول ذلك علمك ربك ملك القرى بظلم وأهلها غافلون، المعنى أن الله تعالى لا يهلكهم بظلم وهم غافلون، فلم يرسل إليهم الرسل ويقيم عليهم الحجج والآيات فيكونون في غفلة فيهلكهم الله، يهلكهم بدون الحجج، بدون أن تقوم عليهم الحجج والبراهين، فهم يعني أهلكوا بدون الحجج بدون البراهين، هذا منفي، الظلم منفي، فيكون بظلم يعني أنهم بظلم من أنفسهم، بظلم من أنفسهم حيث أنهم غفلة في غفلة. والقول الثاني أنه لم يكن بظلم من الله، يعني الفرق بين القولين، الأول لم يكن بظلم من أنفسهم، بظلم من أنفسهم، الظلم يكون من أنفسهم حيث أهلكوا وهم لا يعرفون أن الشرك يؤدي إلى النار. والقول الثاني أن الظلم يعود إلى الله، أن الله لم يكن ليهلكهم بظلم منه سبحانه وتعالى، فإنه قد أعذر إليهم وأنذر وأرسل إليهم الرسل، والله تعالى ليس بظلام العبيد. فيكون الفرق بينهما أن الظلم في الأول يرجع إلى أنفسهم، إلى المشركين، لأنهم في غفلة ولم يأتيهم الرسل ولا الحجج، والثاني يعود إلى الله بظلم من الله، أن الله تعالى لا يهلكهم بظلم منه وهو لم يقم عليهم الحجة ولم يرسل عليهم الرسل فيكون ظالما، والله تعالى ليس بظلام للعبيد. فهذا هو الفرق بينهما، الأول الظلم يعود إلى أنفسهم إلى المشركين، يعني لأنهم عندهم غفلة ما جاءتهم الرسل، والثاني يعود إلى الله، أن الله تعالى لا يظلمهم بل أعذر إليهم وأنذر بإرسال الرسل وأنزل الكتب. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا، أي ولكل عامل في طاعة الله ومعصيته مراتب ومنازل من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول تعالى ولكل درجات مما عملوا، أي ولكل عامل في طاعة الله ومعصيته مراتب ومنازل من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قلت ويحتمل أن يعود قوله ولكل درجات مما عملوا، أي من كافر الجن والإنس، أي ولكل درجة في النار بحسبه، كقوله قال لكل ضعف، وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وما ربك بغافل عما يعملون. قال ابن جرير أي وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من ربك يحصيها ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. ولكل درجات مما عملوا، قيل كل درجات، لكل عامل درجات، المؤمن له درجات والكافر له دركات في النار، كل له درجات يبلغها بحسب عمله، إن خير فخير وإن شر فشر. والقول الثاني يقول ويحتمل أن هذا خاص بالكفرة من الجن ومن الإنس، ولكل من كفرة الإنس ومن كفرة الجن دركات في النار يبلغها بعمله، وما ربك بغافل عما تعملون، فهو سبحانه وتعالى يعلم أحوال عباده وأعمالهم ويحصيها عليهم ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليه. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يقول تعالى: وربك يا محمد الغني أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، ذو الرحمة أي وهو مع ذلك رحيم بهم، كما قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن يشأ يذهبكم أي إذا خالفتم أمره، ويستخلف من بعدكم ما يشاء أي قوما آخرين أي يعملون بطاعته، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أي هو قادر على ذلك، سهل عليه يسير لديه، كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها، كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، في إثبات الغنى لله عز وجل والرحمة، صفة الغنى صفة الرحمة، إثبات اسم الغني وأنه من أسماء الله وعبد قال عبد الغني، وإثبات المشيئة لله عز وجل. وربك الغني ذو الرحمة، فهو الله تعالى غني عن عباده، غني عن خلقه وهم فقراء إليه، قال تعالى: يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل المخلوقات علويها وسفليها كلها مفتقرة إلى الله، لا قيمة لها إلا بالله، لا تستغني عنه طرفة عين، متحركها وساكنها. الجن والإنس ثقلان، والسماوات والأراضين والكواكب العلوية والسفلية كلها مفتقرة إلى الله، لا قيام لها إلا به سبحانه وتعالى. وربك الغني إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، قادر سبحانه على أن يذهب هؤلاء الخلق ويستخلف غيرهم. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد في الآخرة، وما ذلك على الله بعزيز. كما ذكر في سورة النساء أيضا كذلك: ولله ما في السماوات ويستخلف إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، فهو قادر على يذهبهم وأن بكلمة كن ويأتي بخلق جديد بكلمة كن، لا يوجد شيء سبحانه، ليس كغيره من المخلوقات المخلوقين الذي يفعل بالآلات، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا إذا أراد إهلاكهم يهلكهم بكلمة كن، وإيجاد آخرين بكلمة كن، إن أمر الله بكلمة كن. وهنا ينبغي التنبيه من بعض الناس يقول: يا من أمره بين الكاف والنون، هذا غلط، الأمر إنما يكون بالكاف والنون، ما يسمى أمر بالكاف والنون، أمره بالكاف والنون كن، أما إذا فصلت الكاف عن النون ما صار أمر، صار الكاف وحدها والنون وحدها، صارت حروف مقطعة. تجد بعض الناس في الأدعية حتى في رمضان في الوتر: يا من أمره بين الكاف والنون كذا وكذا، هذا من الأغلاط الشائعة. أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وهنا قال: وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، وفق حكمة سبحانه، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، كما أنشأكم من ذرية آخر قوم آخرين قادر على أن يذهبكم ويأتي بآخرين من غيركم، فله القدرة التامة والمشيئة الشاملة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الحكيم سبحانه وتعالى، سبحانه الذي لا يفعل إلا الحكمة، ولا يأمر إلا الحكمة، ولا ينهى إلا الحكمة، ولا يقدر إلا الحكمة سبحانه وتعالى. نعم، السلام الله عليكم. لا بعد ولا الأمر يكون بالكاف والنون، لا ما يقال لا قبل ولا بعد، نعم ولا بين. نعم، السلام عليكم. كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقول في هذه الآية: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، الذرية الأصل وذرية النسل. وقوله تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة، وما أنتم بمعجزين، أي ولا تعجزون الله، بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم ترابا رفاتا وعظاما هو قادر لا يعجزه شيء. نعم، في هذا إثبات قدرة الله عز وجل. إنما توعدون لآت، ما توعدون من البعث والجزاء والحساب والاستغراق في الجنة، لآت واقع لا محالة، وما أنتم بمعجزين، ما أنتم تفوتون على الله عز وجل، فهو قادر عليكم وأنتم في قبضته. نعم، فلا مناص لكم من عبادة الله وإخلاص الدين له، لأن هذا هو الذي خلقكم من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سوف يجازيكم على أعمالكم، فما وعدكم به من الجزاء والحساب فهو آت وواقع لا محالة، وما أنتم بمعجزين، لا أنتم تفوتون على الله، بل هو قادر عليكم لأنكم في قبضته وتحت تصرفه سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليه. وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثني أبي قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حميرة عن أبي بكر بن أبي حميرة ولا حميد عندي حميرة شيخنا فعلك. ها، محمد بن حميرة. لا عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فيها ابن أبي مريم كان قال أخرجه ابن أبي حاتم وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. نعم، لكن الآية واضح. نعم. وقوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم، إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي، كقوله: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. قال علي بن أبي طلحة: يعني الأمر هذا يكون للتهديد، الأمر له يأتي المعاني، يأتي الوجوب ويأتي الندب ويأتي للتهديد. قوله تعالى في الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس إذن لهم في الكفر، وإنما هو تهديد ووعيد. وكذلك قال: قل يا قوم اعملوا على المكان، استمروا على ما أنتم عليه، إن كنتم ترون أنكم على صواب، وأنكم يعني ترون أن عملكم ترضون عنه، استمروا على عمل هذا العمل السيء، سوف ترون الجزاء، سوف تجزون. قل يا قوم اعملوا مكانتكم على طريقتكم، إن كنتم تظنون أنها سليمة، استمروا عليها، سوف ترون الجزاء يوم القيامة. قل يا قوم عملك إني عامل فسوف تعلمون، من تكون له عاقبة الدار، من تكون له العاقبة الحسنة، ومن تكون له العاقبة السيئة، إنه لا يفلح الظالمون. نعم. صلى الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: على مكانتكم ناحيتكم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون، أي أتكون لي أو لكم؟ وقد أنجز الله موعده لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، أي فإنه تعالى مكنه في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب، وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين. نعم، كما يعني قال تعالى، يعني حفظ أن الله تعالى مكن نبيه في الأرض وخلفائه، وأن هذا داخل في الآية: وتأخذ أنا وكالتكم إني عامل فسوف تعلمون، فستعلمون العاقبة. ومن العاقبة الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى نصر نبيه وحزبه المؤمنين، وفتح عليه مكة وفتحت الأمصار، فهذا من مما أخبر الله عنه: إني عامل. وكذلك أيضا في الآخرة الجزاء واقع لا محالة، إن خير فخير وإن شر فشر. نعم، أسأل الله عليكم. كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى إخبارا عن رسله: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد فعل الله ذلك بهذه الأمة المحمدية، وله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. يعني كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء من النصر والتأييد والتمكين. نعم، ثم الشيخ ينتهي ساقتين ويبدأ من الموضع الثاني 151. شيخنا رواه البخاري حمير كذا، نعم، لكن مختلف فيه وانتقله لعله حمير كذا بالضبط. حمير بن أنيس، محمد بن حمير بن أنيس أبو عبد الله القضاعي السليحي، مختلف طيب. فيه هذا من إيش؟ من حمصي. لا تخريج من إيش؟ هذا من صحيح البخاري، رواه البخاري وكذلك كتب الرجال. نعم شيخنا، مذكور في تهذيب التهذيب وغيره. مذكور في تهذيب التهذيب وتهذيب طيب. الكمال. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لعلكم تعقلون. قال داود الأودي عن الشعبي، كمل الآية: ولا تقربوا صلى الله عليه وسلم ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات تسمى آيات الحقوق العشرة. آيات الحقوق العشرة ذكر الله في هذه الآيات الثلاث، ذكر خمسة منها في الآية الأولى وخمسة في الآيتين الأخيرتين، وبدأ بأعظمها وهو توحيد الله ونفي الشرك. قال قل تعالى واتل ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا، فنفي الشرك يلزم منه التوحيد والتوحيد يلزم منه نفي الشرك. قل تعالى واتل ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا، هذا الحق الأول، حق الله والتوحيد ونفي الشرك. والحق الثاني وبالوالدين إحسانا، الإحسان للوالدين. والثالث ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، النهي عن قتل الأولاد من إملاق يعني من فقر نحن نرزقهم. ولا تقربوا الفواحش ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، النهي عن قتل النفس. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، ولا النهي عن قربان الفواحش الظاهرة والباطنة. ثم قال ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا الحق السادس حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان، هذا بالقسط، هذا إيش السابع. وإذا قلتم فاعدلوا، العدل في القول، وهذا إيش الثامن. وبعهد الله أوفوا، الوفاء بالعهود، هذا إيش الحق التاسع. ذلك وصاكم به، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الأمر بلزوم الصراط المستقيم. هذه عشرة حقوق. قال في الآية الأولى لعلكم تعقلون، وقال في الآية لعلكم تذكرون، وقال في الآية الأخرى لعلكم تتقون. قال العلماء لعلكم تعقلون هو أول يتعقل الإنسان ويتأمل، ثم يتذكر ويتعظ، ثم يتقي ويعمل، لأن التقوى هي العمل. التقوى مخافة الله، وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص لله وأداء حقه والقيام بأمره. تعقلون أولا، تتأملون، ثم تذكرون ثانيا، وتتعظون، ثم تعملون ثالثا. هذه الحقوق العشر. نعم. صلى الله عليكم. قال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تتقون. وقال الحاكم في مستدركه قال حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. قلت ورواه زهير وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس به والله أعلم. وروى الحاكم أيضا في مستدركه من حديث يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على ثلاث ثم تلا

والجنة مضمونة لمن مات على التوحيد حتى ولو كان عاصيا ما دام مات على التوحيد. لكن أهل التوحيد قسمان، قسم يدخل الجنة من أول أهله وهم الأبرار والسابقون المقربون، وقسم تحت مشيئة الله ومنهم من يعذب وهم الظالمون لأنفسهم بالمعاصي والكبائر مع التوحيد الخالص. نعم. الله أعلم ما أعلم، لكن يقال إنه رؤي في المنام، في المنام بعد موته، وقيل ما فعل الله بك؟ قال قتلت بكل قتلة قتلة، وقتلت بسعيد بن جبير بعد 70 قتلة، وأنا بعد ذلك أرجو ما يرجو الموحد. يقال هذا الله أعلم يعني ما صحة الرؤى هذه. نعم نعم. لأنهم موحد وإن كان ظالم يعني. نعم. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ولهذا شاهد في القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. الحمد لله. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. ترى موانع الحمل الآن هل هي من قتل الأولاد؟ موانع الحمل. الله أعلم. نعم. وروى ابن مردوية من حديث عبادة وأبي الدرداء: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. إيش وروى إيش؟ وروى ابن مردوية من حديث عبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهما: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. تكلم على تخيجه، ما ذكر السند هنا. يقول عندي: أما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني في معجم الكبير، كما في معجم الزوائد من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به. قال الهيثمي: فيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقية رجال ثقات. بس ثم قال ما عنده. الذي يليه: وحديث أبي الدرداء ضعفه الحافظ ابن كثير من بعد الرواية التالية. نعرف الحال، الحديث هذا لو صح فهو محمول على الاستحباب، لأن الله تعالى صرح في القرآن الكريم بأن المكره معذور، المكره هذا الكفر له رخصة، صرح بالرخصة للمكره. الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا. المعنى: من كفر بالله من بعد إيمانه وشرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو معفو عنه. هذا معنى، هذا معنى لا يفيد. فالمكره له رخصة صريحة في القرآن، فلو صح هذا الحديث محمول على الاستحباب، يعني الأفضل له أنه لا يترخص كما فعل عمار أوذي وبلال وغيرهم، صبروا فصبروا هذا لهم يعني، وإن كان لهم رخصة، فهذا هو الأفضل. فالأفضل أنه لا يترخص، وإن ترخص فله رخصة. من كفر الله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن نعم. انه ايش؟ نعم نعم لا قيل هذا نعم جاء هذا نعم جاء في بعضها انه قال انه تكلم في الرسول فقال العاد فعد هذه ايضا يدل على الرخصه انه تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بمكره فاقره النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا لا الصواب انه لا فرق بين القول والعمل نعم لو اكره على سجود الصنم بس ينوي السجود لله لو اكره وضع السفاق وقال قيل تسجد للصنم يسجد وينوي لله قلبه بيد الله ليس بيده نعم صلى الله عليه وسلم لكن لو اكره على ان يطع على المصحف مثلا عام اقول عام لا لا ما في تفريق بيننا نعم ما في تفريق بين قوله نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني سيار بن عبد الرحمن عن يزيد بن قوذر عن سلامة بن شريح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: ألا تشركوا بالله شيئا، وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. تكلم عليه تخريج ذكره كذلك الطبراني في معجم الكبير، ثم نقل قول الهيثمي فيه سلمة بن شريح، قال الذهبي لا يعرف. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا. هذا الحق الثاني بعد الحق الأول حق الله والتوحيد، الثاني حق الوالدين وبالوالدين إحسانا. نعم. أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرأ بعضهم: فوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان يشمل الإحسان بالقول وبالفعل وبالمعاملة وبالخلق، نعم، بكل قول جميل وفعل جميل، نعم. والله تعالى كثيرا من ذلك النفقة والإحسان، نعم. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الآية. والآيات في هذا كثيرة. نعم، هو الحق أعظم الحقوق بعد حق الله حق الوالدين، ولهذا يقرن الله تعالى بينهم: أن اشكر لي ولوالديك. نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. نعم، فبر الوالدين مقدم على الجهاد، لأن بر الوالدين واجب في كل وقت، والجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون مستحبا. نعم. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية بسنده عن أبي الدرداء وعن عبادة بن الصامت كل منهما يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل، ولكن في إسناديهما ضعف، والله أعلم. نعم. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هذا الحق الثالث، لا قتل الأولاد. نعم. لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئيدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقوله من إملاق، قال ابن عباس وقتادة والسدي هو الفقر، يعني لا تقتلوا ولدك خشية الفقر، فرزقهم على الله، نحن نرزقهم إياكم. نعم، في هذا الرد على من يحددون الأولاد يخشون الفقر، يعني يفعل أسباب تمنعهم من الإنجاب، يقول: ما أستطيع أن أكتسب لهم ولا أستطيع أعطيهم، رزقهم على الله، نحن نرزقهم وإياكم. بدأ به قال: نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، في آيتين نرزقهم وإياكم، فرزقهم على الله ليس عليك. نعم. طيب، وإن كان لغيري هذا؟ مهيش. وإن كان لغيري خشية الفقر؟ إن كان كذلك. لأجل تنظيم الأولاد وما يشاع الآن؟ لا هذا ما يسمى قتل، يعني ما يسمى قتل هذا، يعني يكون يؤخر إذا كان مثلا يعني يستعمل دواء يؤجل حتى لا تهوى الأولاد، ما كما يقطع النسل، لا هذا ما المنع عن قطع النسل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ها؟ أعوذ بالله. نعم، هذا قتل، ما يجوز. نعم، ما يجوز. نعم. وقوله من إملاق، قال ابن عباس وقتادة والسدي هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة سبحان: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية حصول فقر في الآجل. ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا فبدأ برزقهم للاهتمام بهم. نعم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقكم وإياهم. هذا الفقر حاصل هناك، الفقر يتوقع في المستقبل، لما كان في المستقبل خشية الإملاق، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم، لأن الفقر يعني متوقع. أما هنا الفقر حاصل، قال: نرزقكم وإياهم. نعم نعم، لأنه الأهم ها هنا، والله أعلم، لأنه الأهم ها هنا. نعم. وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا الحق إيش؟ الرابع. نعم حق الرابع. نعم، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الفواحش هي الكبائر العظيمة التي فحشت وبلغت الغاية في الفحش، كالزنا والسرقة واللواط وشرب الخمر وعقول الدين، هذه من الفواحش. نعم. وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله عز وجل. أغير أحسن الله إليكم.

رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب، كما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. يعني الكافر الذي دخل بعهد أو بأمان ولم يكن حربيا هذا لا يجوز قتله، ولو كان من دولة محاربة إذا دخل بأمان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخثر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها أخثر يعني نقض عهدا. نعم. وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا ما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه. قال تعالى: ولا تقرب. كم باقي وجه عندي؟ غدا إن شاء الله نكمله ثم نبدأ. لا طويل شوي. طيب نقف على هذا، وغدا إن شاء الله يكون إيش بعد ما ننتهي نبدأ في الأحقاف. جزء الأحقاف ولا جزء فصلت؟ جزء واحد. جزء الأحقاف. طيب إن شاء الله. نعم. يقول شيخنا: هل الاستثناء الوارد في خلود أهل النار في الآية 128 من سورة الأنعام دليل على القول بفناء النار مطلقا؟ لا، هو الصواب أنه يرجع إلى مدة بقائهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، يعني قبل دخولهم النار، يرجع إلى هذا كما سبق، يرجع إلى ما شاء الله، يرجع السنة إلى مدة بقائهم في الدنيا ثم في البرزخ ثم في القيامة قبل دخولهم النار، وما بعد دخولهم النار فلا. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع هداه. صلى الله سبحانك اللهم وبحمدك.